السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الآداب. ثم بوب رحمه الله باب السحر. باب السحر، ويعني كأنه يقول المصنف سينبئك بالأحاديث التي ثبتت عن النبي المختار والأثار التي ثبتت عن النبي المختار لتبين لك السحر وأنواع السحر وتأثير السحر وأن للسحر تأثيرا على الناس خلافا لأهل البدعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء، ومر علينا كثيرا في كسبت له الجماعة. قال حدثنا ابن نمير. من ابن نمير هنا بقى يا أستاذ؟ أين الحريص يا صبري؟ أكيد هذا الرجل مريض أو في شيء. من ابن نمير؟ ها؟ وليش مش محمد ابن نمير؟ بتخاف ليه؟ إجابتك سديدة صحيحة. محمد طبقة أنزل، طبقة الابن، وعبد الله هو طبقة الأب، فهو في الطبقة الثانية من شيوخ مسلم. فهنا ابن نمير، هنا هو عبد الله ابن نمير ثقة ثبت روى له الجماعة. عن هشام. هشام هو هشام ابن عروة. هشام ابن عروة كما قلنا ثقة ثبت فقيه، ربما دلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة، وحديثه بالحجاز أفضل من حديثه في إيش؟ بالبصرة، ويروي كثير عن أبيه. عن أبيه هو عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، ثقة ثبت حافظ نبيل فقيه عابد تقي نقي. هشام قال: كان أبي يصوم النهار ويقوم الليل، مات صائما رضي الله عنه أجمعين، روى له الجماعة. عن عائشة. عائشة هي أم المؤمنين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لعن الله من سبها، لعن الله من تبرأ منها، نتبرأ لله ممن يتجرأ على الكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال أتعلمين يا عائشة، هون علي الموت أن بشرني جبريل بأنك زوجتي في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته، ففيه جاءني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: ما وجع الرجل. طيب ماشي. ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف. قال: وجب. عندك في نسخة نعم بالباء وفي نسخة بالفاء، أنت عندك إيش؟ بالباء؟ نعم، وفي النسخ أكثر نسخ بالفاء. نعم. وجب طلعات ذكر. قال: فأين هو؟ إيش؟ مفيش ذكر خالص شيخ الله يكرمه. نعم. وجب طلعات ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. وطبعا في بعض النسخ أفلا أخرجته، وصحيحان: وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. طيب جزاك الله خير. عامة هذا حديث عظيم يعني يطرح بابا هو من المعجزات. هذا الباب أنا أراه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ردا على أهل البدع، هو الكلام على السحر. اليهود قوم هم أعداء الملة والدين، بل أعداء البشرية. اليهود يرون أنفسهم بأنهم خير البشر، أفضل خلق الله جل في علاه. هم الذين كما قص الله عنهم في كتابه أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم يرون بأن البشر يخلقون من شيء وهم من شيء آخر. لذلك هم كما تعلم أنهم لا يدعون إلى دينهم، لهم يريدون الجنة لا تكون إلا لهم، فهم سادة الناس يرون ذلك، وهم الذين يترفعون حتى عن ربهم أو على ربهم جل في علا، لا يحسنون الظن بالله، يشكون بالله، يعني لا يوقرون ربهم جل في علا، لا يبجلون الله جل في علا، ينتقصون من ربهم جل في علا. وقلنا ذلك كثيرا، أنهم قالوا بأن النبي بأنهم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا بأن الله جل وعلا تعب وارتاح يوم السبت، خلق الدنيا في 6 أيام وارتاح يوم السبت، وأيضا قالوا بأنه بكى كثيرا لما رأى من بني آدم ما عاث بنو آدم الفساد في الأرض، وعادته الملائكة سبحان ربي العظيم سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين. وأيضا هم عتاه ولهم العداوة الضارية للأنبياء، كما سردنا ذلك وبينا بأنهم أرادوا قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وأرادوا قتل موسى عليه السلام، وأرادوا قتل هارون، أرادوا قتل هارون. لذلك هو لما أخذه من لحيته ورأسه ماذا قال؟ ماذا اعتذر؟ بماذا اعتذر هارون لموسى عليه السلام؟ إني خشيت أن إيش؟ لا كادوا يقتلونني، كلام صريح، لا صريح، كادوا يقتلونني. وهم طبعا زعموا قتل عيسى، الحمد لله هم لا بيقتلوه، وهم كتبوا عند ربهم أنهم قتلت عيسى، هم انتهوا خلاص عزموا على قتل عيسى، لكن رفعه الله جل في علا. والعداوة الضارية لنبينا صلى الله عليه وسلم وبشتى الأنواع أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة التي أتت بنبي صلى الله عليه وسلم وقالت سألت ما أحب اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الزراع، فأخذ الزراع فملأتها سما قاتلا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ثم نطقت الزراع، وهذه من المعجزات أيضا، فنطقت الزراع وحذرت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، حتى أكل الصاحب الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما أكل منها مات في الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم مات مؤخرا متأثرا، كانت تظهر ذلك في لهواته بأبيه وأمه، متأثرا بالسم، ليجمع الله له بين الميتة السوية والشهادة، لأنه مات شهيدا أيضا من سم اليهود. فاليهود قوم بهت وقوم حزن وقوم سحرة. أنت ترى الآن هذه يفعلون كل فعل عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفت عائشة سحر وسلم، وكان يخيل له أنه يأتي امرأته ولا يأتي امرأته، يفعل شيء ولا يفعله. وهذه التي تمسك بها المعتزلة وبعض المتكلمين من الأشاعرة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحر، وهذا حديث لم يصح، حديث في البخاري كذب، وهذا يعني دلالة على الجهل المركب، هذه دلالة على الجهل المركب كما سنبين. أولا سنتكلم عن مسألتين، وإلا ففي الباب 7 مسائل أقول أو 7 مسائل. أقول المسألة الأولى السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله تأثير، سحر موجود وله تأثير، هذا قول الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة خلاف الأحناف يرون أنه لا تأثير للسحر، والصحيح الراجح السحر له تأثير، السحر له تأثير، ولا يقال ليس بذاتي ولا بذاتي، وبذاتي له تأثير، السحر يؤثر موجود وله تأثير. والدلالة على ذلك تصريح الكتاب، قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، انظر الى العلل لما كفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمادة الكفر هنا ايضا هي تعليم السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة اكملوا فلا تكفر. ليش يكفر؟ يتعلم السحر، فتعلم السحر هو كفر، فقالوا إذن السحر كفر، نعم السحر كفر، قال الله جل في علاه ولا يفرح لا يفلح الساحر حيث ولا لا يفلح الساحر لا يفلح الساحر حيث أتى، وعدم الفلاح هذا منوط بالكافرين، أما المؤمنون فقد قال الله جل في علاه قد أفلح المؤمنون، وهذا سيأتي لأن السحر أو نعجل بهذا القول، السحر موجود وحكمه الكفر، السحر موجود وحكمه الكفر، هذا الحق كما سنفصله، لكنه موجود وأثبت الله له تأثيرا، يعني أثبت السحر في الكتاب وأثبت تأثيره في الكتاب قبل أن نرى بالسنة الفعلية أنه له هذا التأثير، قال الله جل في علاه فيتعلمون منهما أكملوا ما يفرقون، يبقى التأثير موجود أهو الآن. فتعلمون أن ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هو له تأثير لكن بإذن الله. وهذا الحق. النار لها تأثير ولا ليس لها تأثير؟ ما تأثير النار؟ الإحراق. لكن لا، لكن تتوقف أو تعمل بإيش؟ بإذن الله. يا نار كوني بردا وسعطلها الله جل في علاه. نفس الأمر السحر له تأثير وبقوة. وأنت ترى المغاربة أكثر المغاربة ملبوسين أو هم السبب في لبس الناس في الجن، لأنه منتشر جدا في أفريقيا وفي المغرب السحر هذا، وسحر يعني أصعب مما يكون. فله تأثير، حقا له تأثير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته، والكتاب صرح بذلك. لذلك علمونا يقولون ومن مظاهر تأثير السحر الفراق بين الزوجة والزوجة، تقليب القلوب بالمحبة أو البغض. وهذا بيحدث أن المرأة تأتي إلى كاهن أو إلى ساحر فيؤدي لها بسحر معين بالنفس وعقد، لأن السحر كما قال علمنا هو كل ما دق ولطف لغة، أما اصطلاحا فهو له عقد، وكما قال الله جل في علاه والنفثات من شر النفثات في العقد، النفس في العقد لها تأثير، لها تأثير. نفس الخبيثة لها تأثير معنوي. فيقول التفريق بين المرء وزوجه أو محبة الزوج لزوجه، وكل ذلك يخدم به الجن. الجن هو الذي يفعل ذلك تأثيرا على القلب، لأنه يجري من من من الإنسان مجرى الدم. أيضا يؤثر على العظام، بل يؤثر على الآلام التي تظهر على الإنسان في كعوب الرجل والركب والظهر، بل يؤثر تأثيرا بلغا أيضا على إيش؟ على العقل في بعض الأحيين. هذا وارد وموجود، هذا وارد وموجود، هذا تأثير السحر. فإذا المسألة الأولى السحر موجود وله تأثير، حكمه كما قلنا السحر كفر إجمالا، السحر كفر. سماه الله كفرا، سماه الله في الكتاب كفرا. لكن الساحر هل يكفر أم لا؟ هي مسألة تأتي تفصيل، لكن أعجلها الآن، أعجل جزءا منها الآن، بأن الأئمة الثلاثة يرون بأن كل ساحر كافر، كل ساحر كافر، لأن الله قال لا يفلح الساحر حيث أتى، ولأن الله تعالى قال فلا تكفر، فقالوا كل ساحر استخدم السحر فهو كافر. طبعا الرازي صنف كتابا كامل في السحر وفضل السحر لا غر ولا عجب، فقد صنف كتابا في عبادة الكواكب. فهذه مسألة مصيبة، لكنه الحمد لله تاب وأبى في آخر أيامه. فالسحر كفر. أما الساحر فالساحر على نوعين، ساحر يستخدم الجن في سحره. طبعا كثير من الغرب تراهم ذلك اللي هو بيحبس نفسه في 17 باب ومعاه ست سلاسل في يدي وفي رجلي وفي رأسي وقنبلة بجانبي، وبعد 3 ثواني تراه في الخارج. هذا لا يمكن إلا أن يكون قد استخدم الجن، لا يمكن بحمل حول إلا أن يكون قد استخدم الجن، ولا يمتعه الجن بهذا قط إلا أن يكون قد صرف له عبادة من عبادة الله اللي فعلها. لذلك قال يا معشر الجن قد يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي. فقال العلماء استمتاع الإنس بالجن أن يفعل له خوارق العادات، واستمتاع الجن بالإنس أن يصف له عبادة من العبادات، إنه بقى يربط المصحف على رجله، وهذا طرف الساحر بيفعل ذلك، أو يلقي المصحف في القاذورات، أو تراه سجد لغير القبلة، أو تراه ذبح لا تدري لمن، وترك هذا الذبح يفعل ذلك للجن، فيصرف له عبادة من العبادات. فهذا كافر باتفاق الأئمة الأربعة بل بالإجماع. وأما السحر الآخر هو سحر خفة اليد اللي هو ما دق ولطف كما قال علماؤنا، اللي هو يضرب في أذنك في خرج البيضة أو الدرهم، مش ده بيحدث؟ الورق الذي يفعله اسمها سحر فيه خفة يد. فهذا أو استخدام العقاقير الطبية التي فعلها سحرة فرعون وسماه الله سحرة، لكنهم استخدموا ذلك لأن الحبال التي ألقوها قال فيها الله تعالى يخيل إليه من أنها تسعى، وفي حقيقة الأمر أنها حبال وليست كذلك على هيئة. أما عصا موسى فموسى فحقيقة قد قلبها الله إيش حية، وحقيقة قد قلبها الله بعد ذلك ثعبانا عصا. هذا الذي فعله الله جل في علاه ليبين المعجزة لفرعون، وقد جحد بها ويعلم يقينا أنها معجزة وأن السحرة ما فعلوا شيئا. عامة علماءنا من الشافعية خلافا للأئمة الثلاثة قالوا إذا كان يستخدم فيه العقاقير أو يستخدم فيه خفة اليد فليس بكافر، هو فقط فاسق وعلى شفير هلكة، فعل كبيرة، لأن هذا وسيلة إلى أن يستخدم الجن في سحري، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. المسألة الثانية والمسألة المهمة التي أقف عندها لأنها من الأهمية بمكان، هي مسألة يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل شيء، يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أن أنه أتى امرأتي ولم يكن أتى امرأتي. هنا تمسك بهذه اللفظة المعتزلة وأيضا بعض الأشاعرة وقالوا لم يسحر النبي، كذب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأن هذا الحديث لم يصح. قالوا لما؟ قالوا لوازم كثيرة. اللازم الأول، وين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش معصوم، مش هو نبي، فلابد أن يكون معصوما، فإذا كان الجن تسلط عليه فلا عصمه، فكيف يكون نبيا؟ الثاني أنهم قالوا لو تسلط عليه الجن لقد، وقلنا التأثير يأتي على البدن، يأتي على القلب، يأتي على العقل، يبقى إذن سيتكلم وسلم بكلام على لسان الجن لا على لسانه، ويقول هو وحي وهو ليس بوحي. هم يقولون كيف نضمن أن هذا وحي؟ هذه الشبه القوية الذي عندهم في هذا الباب. أولا نؤصل لأهل السنة والجماعة ثم نرد على هؤلاء الأغبياء، لأن هذا دول بله سفهاء لم يقولوا بهذا، ويرد الحديث من أجل ذلك جهل مركب. فأقول أولا التأصيل، أنتم لم تفهموا قول عائشة، قالت يخيل إليه أنه يأتي امرأة ولا عيش ولم يكن قد أتى امرأة. هذا المعنى طبعا له احتمالان، الاحتمال الأول الذي أخذوه هم، والاحتمال الثاني والراجح الصحيح الذي جاء فيه صريحا في صحيح البخاري بأن عائشة قالت كان يخيل إليه أنه يأتي امرأته فلا يأتيه. المعنى يأتيه في مخيلة نفسي، أنا أريد الآن أن أجامع، أريد الآن أن أأتي أقضي وطري مع امرأتي في الحل والبل وفي بضع أحدكم صدقة، فيأتيه السحر فيتعبه فلا يستطيع أن يأتيه. المسألة مهمة والله، مش واضح حبيبي، اللي واضح يرفع لي إيده كده الله يكرمكم. مش واضح، نعم بقى ظاهر إنه مش واضح. زيد تزوج هندا وبثينة تحبه، بثينة دي ورانا فهو تزوج هندا وبثينة تحبه حبا جما، وهو مصروف عنها مش مستطيع ان هو يتقبلها. قالت الذي صرف عني حبه لهند، جيد، طب انا لن امتعك بهند. فذهبت لعفركوش الافريقي فقالت اعمل لي سحر بألا يستطيع ان يأتي هندا، فعملت السحر له، فكلما يدخل الرجل هو يحب هندا جدا، ومن احب شيئا اكثر من ذكري وايه واقترب منه، فأراد أن يقترب من امرأتي كلما يأتي يهم، وهو يأتي بالفاكهة ويأتي بكل خير لها ثم يمدح فيها ويأتي بالثناء الحسن عليها ويهيئ نفسه، ثم إذا أراد يخر صريعا نائما، وهي تقول إيه في المرة الأولى تقول أحسن الله إليك، صحيح ولا لا؟ فالمرة الثانية تقول يا رجل يعني أنا قد اهتممت بك جدا فقم. المرة الثالثة ماذا تقول؟ خيبك الله، لو مت لكان أولى لنا، صح؟ هذا زيد، لكن هي لا تعلم أن زيد ما استطاع أن يأتي ما أراد إلا بإيه؟ بفعل السحر. تصورتم بقى المسألة، هو يهم أن يفعل فيأتي السحر بقوته فإيش؟ يضعف بدنه فلا يستطيع أن يفعل. ده فهم أهل السنة والجماعة، وهذا الذي عليه الرواية التي جاءت في البخاري، قالت يخيل إليه أنه يأتي، يعني يريد ويقرر أن يأتي فيضعف فلا يستطيع. أما فهم هؤلاء أنه إيش يحسب أنه جامع، كأنه يحسب أنه جامع فسيدخل ليغتسل ليصلي، فتقول رحمك الله أنت لم تجامع. فهمتم الفارق بين المعنيين؟ اقطع ذراعي كريم، فهمت بالله عليك، بس شكلك مش باين انك فاهم. طب من حولك صدقا اللي مش فاهم يرفع ايده، الكل فاهم، انا على سعادة غامرة الحمد لله. فاهم؟ استغفر الله. لا هم مش بيتهموا، هم بيقولوا لو قلنا، بيتنزلوا مع الخصم، لو قلنا بصحة الحديث امشي معي في المعنى، يعني النبي بيتخيل انه اتى ويشعر انه اتى وذهب يغتسل، عايش تقول لا انت لم تأتي، يبقى مع ذلك ان النبي سلم بيحدث ايه؟ بيحدث ما لا ارادة له فيه ولا حتى انه ايه يشعر بذلك، يبقى قد يتكلم بما ليس بلسانه ولكن بلسان الجن، ويقول ده قرآن وليس بقرآن. فهمت ما اراد القوم؟ فقلنا اولا فهم مغلوط، والتأصيل الصحيح انه معناه انه كان يهم ان يفعل فيأتيه السحر يتعبه فلا يستطيع. وأنت في واقع الناس هذا مش في سحر اسمه سحر الربط، ليس لا يحتاج لسحر. ترى رجلا كان تقيا نقيا وعند الزواج يربط عن امرأته، ما يستطيع أن يأتي امرأته، بيكون بكل قوته، وعندما يأتي عند المرأة ينقبض، ما يستطيع أن يجامع امرأته. هذا حسد، بيكون حسد من القرين أو عمل، لكن أنا أقصد سحر يعني، لكن أيضا أكثره بيكون حسد من القرين، حادث هو الآن. فهو هذا الأمر أنه يضعف بدنه فلا يستطيع إلى ذلك. أما بالنسبة للوحي كما هم يقولون بهذا، أما بالوحي فلا، ده عندنا محكمات تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. طيب معصوم من كل شيء. طيب فنقول قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، ثم إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقد قال الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك السلام قال لعمر بن عبد الله بن عمرو العاص اكتب والذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا بالحق، لا ينطق هذا إلا بالحق في جميع الأحوال. صحيح. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته، وقد بلغ رسالته وقال اللهم فاشهد. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولم يحدث، دل ذلك أنه لم يأتي ولم يتقدم بين يدي الله جل في علاه. إذن المحكمات أثبتت بأن النبي الأمين لم يتأثر بالسحر. أما الرد على شبهات هؤلاء القوم أتركها لكم، تردوا أنتم عليها الأسبوع القادم. لكن المهم عندي أنني بينت لكم عقيدة أهل السنة والجماعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، بل أقول إخوتي الكرام سحر النبي من معجزات النبي، سحر النبي. فكروا فيها بقى كيف ذلك حتى يعني نرى الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.